بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نقطف من بستانه العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، نقطف من الزهور أشهاها، ونقطف من الكلام والحكم أعظمه عن حياة وسيرة وسنة سيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المجالس تطيب بالحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن في مجالسنا وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته إلا أن نصلي عليه، فنقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: هل تعرفون من البخيل؟ قالوا: يا رسول الله، يعني أخبروه من البخيل؟ قال: البخيل من إذا صلي علي عنده، من إذا ذكر اسمي عنده لم يصلي علي ولم يسلم. فنريد أن نخرج من هذا البخل ونقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرب دائما أنك إذا سمعت أحد يقول محمد عليه الصلاة والسلام أن تقول عليه الصلاة والسلام، حتى تعتاد هذا الأمر، فيسعد لسانك وتسعد روحك ويسعد قلبك بسيرتي وبذكر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا أن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام لما نجا من حادثة الذبح التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: أنا ابن الذبيحين، قرر والده عبد المطلب أن يزوجه، فذهب إلى بيت من بيوت العرب الكريمة الشريفة التي اشتهرت بالكرم والجود واشتهرت بالشجاعة، وهو وهب ابن عبد مناف. فخطب ابنته آمنة بنت وهب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يذكر بعض المؤرخون قصص كثيرة أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للزواج من آمنة بنت وهب، فيقول بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام، إن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام كساه الله عز وجل في وجهه نورا عجيبا، فكان يمر فمر بامرأة من خثعم فقالت: يا عبد الله، تعال إلي، فقع علي، تدعوه إلى الفاحشة، وأعطيك 100 من الإبل. وكانت امرأة شريفة، فقال لها: إن الحرام، أما الحرام فالممات دونه، وأما الحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فسئلت فيما بعد: لماذا دعوت محمد إلى هذا الأمر؟ لماذا دعوت عبد الله إلى هذا الأمر؟ فقالت: رأيت في وجهه نورا لم أره في حياتي، فأردت أن يكون ذلك النور من نصيبي. فكان ذاك النور من نصيب آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج عبد الله من آمنة فحملت من أول ليلة كما يذكر بعض المؤرخون. كان عمر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج آمنة 25 سنة. فذهب في تجارة لوالده إلى غزة، وفي الطريق عاد إلى أخواله في المدينة من بني عدي بن النجار، فمرض فبقي لديهم، وعاد إخوانه إلى عبد المطلب. قال: أين أخوكم؟ قالوا: مرض عند أخوالنا. فأرسل مجموعة من إخوته يتفقدونه فوجده قد مات. فمات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه الصلاة والسلام لا يزال في بطن أمه، ليظهر على هذه الدنيا وهو يتيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اهتم عبد المطلب وحزن عبد المطلب لموت ابنه حزنا شديدا. فالآن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم تحكي ما الذي حدث أثناء حملها بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا أريد أن أؤكد على قضية في غاية الأهمية. كثير من الروايات التي تذكر عن بعض الأحداث التي حدثت أثناء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير منها لا صحة له ولا يقوم له سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني سأذكر لكم جملة مما اشتهر في كتب التاريخ. فمن ذلك أن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم تقول: رأيت وأنا حامل بمحمد أن آت أتاني فقال: إنك تحملين بسيد هذه الأمة، فإذا خرج فأعيديه بالواحد من شر كل حاسد. وتبدأ تتحدث عن خفة حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تسمع من النساء من ثقل الحمل لم تشعر بهذا الثقل، ورأت أنها حين ولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة في أرض الشام. ومن ذلك أيضا ما روي في بعض كتب التاريخ أنه ارتجس إيوان كسرى وسقطت 14 شرفة وخمدت نيران فارس ولم تخبو كما يقال من 1000 عام. أحداث كثيرة يرويها المؤرخون وأصحاب السير عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون بعضها حق، وقد ولد خير الورى وأفضل من وطئ الثرى وهو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الروايات تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، فيقول البعض أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ورد أيضا في التاريخ أن هناك أناس غير النبي عليه الصلاة والسلام ولدوا مختونين. فدفع إلى عبد المطلب فأحبه حبا شديدا وأوصى به وصاية عظيمة، وخاصة لابنه أبي طالب. لماذا؟ لأن عبد الله وأبو طالب كانوا إخوة أشقاء، وهذا يفسر جزء من اهتمام أبي طالب بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يأتي أبو طالب عبد المطلب في اليوم 7 من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن عمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض 7 أيام. فدعا أهل مكة وقام بذبح شاة لهم، فقالوا له: يا عبد المطلب ما أسميته؟ قال: أسميته محمد. وهذا الاسم لم يكن متداولا قبل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر عدد ما يقارب من 6 إلى 7 أشخاص تسموا باسم محمد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سميته محمد. قال: ولما عدلت عن أسماء آبائه وأجداده؟ قال: أردت أن يحمده أهل الأرض وأن يحمده أهل السماء، وشق له من اسمه ليجله، فرب العرش محمود وهذا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عبد المطلب أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لا يدانيه أي حب، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام، وكان يرعاه رعاية خاصة لم يقدم هذه الرعاية حتى لأبنائه لمحبته لعبد الله، وأيضا لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الآثار والعلامات التي تدل على أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وعادة الناس أن يشفقوا على الأيتام وأن يرحموهم، فرحم عبد المطلب ابنه عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم له كل أشكال العناية والرعاية. عاش النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من حواضنه، يعني الآن هنا تفاصيل دقيقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من حضن النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن، حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأم أيمن كانت لأبيه عبد الله فورثها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقها وزوجها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وأم أيمن لها موقف معروف ومشرف. حين مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أبو بكر ومعه عمر بن الخطاب، قال يا أم، وهي تبكي بكاء عظيما، قال يا أم أيمن أتبكين رسول الله؟ وما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لا أبكي رسول الله، فوالله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي. انظر إلى تعلقهم بكلام الله سبحانه وتعالى. تقول كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فننعم بهذا الوحي وننعم بهذا القرآن، أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي من السماء. كان أيضا، وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوان يا أحبابي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته هو شرف للمرء في الدنيا والآخرة، وهو بركة على الإنسان. والله العظيم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وسار على مسيرته أنه بركة له، يجدها الإنسان في دينه وفي دنياه، يجدها في حياته ويجدها في تعامل الناس معه. تأملوا إلى هذا الموقف، رجل كان من الكافرين مات على الكفر وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجد بركة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ كيف؟ اسمعوا، ثويبة هي مولاه لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن أبا لهب كان من أكثر الناس عداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته ثويبة اعتقها بسبب رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البعض أنه رؤي أبو لهب في شر حال، رؤيا في المنام في شر حال، فقيل له كيف أنت؟ قال أنا في شر حال ولم أسقى إلا في مثل هذا. وأشار أبو لهب إلى أصبعه الإبهام والتي تليها بهذه الطريقة، قال لم أسقى إلا في مثل هذا. قالوا وكيف؟ قال باعتاق ثويبة حينما أرضعت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. انظر الآن إلى أبي لهب الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، والذي تحالف مع المشركين من أجل إلحاق الأذى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز وجل عنه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله عز وجل كما في هذا الأثر جعل نفع النبي صلى الله عليه وسلم وبركته حتى على أبي لهب، فكيف بأتباعه؟ كيف بأحبابه؟ كيف بمن يتبع مسيرته؟ كيف بمن يسير على هديه وطريقته؟ لا شك أن الأثر سيكون كثيرا. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوه، أحبوه من أعماق قلوبكم، ترجموا هذا الحب إلى واقع عملي في حياتكم من خلال اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ومن أحبابه في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.